الحمد لله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلحكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل منازل الله وقال الامام الحافظ الحجه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيره الجوفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل باول كتاب اليه باب اذا الخبر اليه وهما طهرتاه لا زلنا في ابواب مدح على خفين فمن جملة ما يطلب لمن يريد ان يلسع على خفين ان يلبسهما وهو على طهاره ومراد به الطهاره الشرعيه الكامله فبعد ذلك يمسح باب اذا ادخل رجليهما طاهرتان وجوابه يمسح قال رحمه الله تعالى في السنة المقدسة حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. أول إنسان هذا الحديث أبو نعيم الفضل المكرم أكابر شيوخ البخاري من طلبة الإسلامية قوي الفقه إما قال حدثنا زكريا زكريا أبو المجد والقصر زكريا ابن أبي سائدة عن عامر هو الشعب عامر من شراح أبو عامر الشعبي همدان بن كوفي إمام لقطر من السالكة عن عروة بن المغيرة ومن شعبة عروة بن المغيرة هذا ولد المغيرة بن شعبة رضي الله عنه كوفي جبا أيضا ففي السنة من طائف هذا الإسناد أنه مسلسل بالكوفيين من أول إلى آخره وثانيا فيه رواية تابعي عن تابعي فإن الشعبية بل يكون من رواية الأبرار فإن الشعبية تابعي كما أن عروة تابعي وثالثا إن فيه رواية ابن عن أبيه وهذا يضم من الطائف عن أبيه المغيرة بن شعبة الصحابي الكبير رضي الله تعالى عنه قال قلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وذلك في غزوة تبوك تقدمت قصتها قال فأهويت لأنزع خفيه أي فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصب عليه وتقدم أنه صب عليه الماء تبعه بداوة فيها ماء فلما قضى حاجته أقبل إليه فجعل يصب عليه الماء فلما بلغ إلى غسل رجلين ظن انه يغسل رجليه فماذا فعل؟ قال فاهويت لانزع خفيه فاهويت اي نلت ومددت يدي لانزع خفيه ظنا منه انه سيمسح عليه مثلا فيغسل معه فماذا؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهما اي اترك الخفين على قدمي لماذا؟ لاني اريد ان امسحهما لتوفر الشك وجود الشرط شرط المسح وهو ما اشار اليه بقوله فاني ادخلتهما طاهرتين اي فاني ادخلت القدمين الى الخفين عن في الخفين وهما طاهرتان فدل على ان من شرط صحه المسح ان يلبس خفيه على طهارتين فمسح عليهما ففيه مشروعيه المسح مشروعيه المسح على خفين وهذا هو مراد ترجمه باب اذا ادخل رجليهما طاهرتان يمسح لأن يجيب الشرط فشرطه أن يلبس خفين وهو على طهارة. قال أيضا قال باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسوير أي من أكل لحم شاة أو أكل أو شرب سويقا والسويق هو عبارة عن مدفون البر أو الشعير إذا بد بالماء ويبد بالماء أو بالسمن ثم يشرب أو أكل فهذا يسمى السوي يعني معنى ذلك أنه يريد أن أحاديث الامر بالوضوء مع مسة النار من المنسوخ، وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من الناس من يرانا الصوم وهو قول الاكثرين، ومنهم من يقول بالعكس هو الناسخ، لكن هذا ضعيف، ومنهم من يرى انه على سبيل الاستحباب وضوء مع مسة النار، لكن النسخ اضعف. قالوا اكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم يتوضا. وهذا في اشاره الى ان المساله لما كان الاثران مختلفين اثار تدل على الامر بالوضوء مع مسة الاخرين مع مسة النار، واثار تدل على عدم الوضوء من ذلك. فماذا نميز او نرجح احد الاثرين او الاثار احد الجانبين؟ لماذا نرجحه بما عمل به الخلفاء الراشدين؟ وهذا هو ما نقل عن الامام الدارمي ايضا كما قال البخاري رحمه الله تعالى. اذا اختلفت علينا الاثار، لما اختلفت احاديث الباب ولم يتبين الراجح منها، نظرنا الى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحنا به احد الجانبين. هذا هو المسلك السوي، المسلك الطيب المقبول، وهو انه اذا تعارضت النصوص او الاحاديث اختلفت فماذا نفعل؟ إن وجدنا تاريخا التاريخ يفتي بينهما، وهذا المقدم منسوخ والمتأخر مرجع. وأما إذا لم أعرف ذلك أو التبس علينا أو اختلف بذلك، ننظر إلى ما عليه الصحابة والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، فما عملوا به علمنا أنه أن هذا الجانب راجح على الجانب الآخر. فهنا لما كانت الآثار متقابلة بحثنا فوجدنا أن الخلفاء الراشدين أكلوا ما مسك النار من لحم وغيره ثم لم يتوضأوا، فعرفنا أن الأمر المستقر آخر الأمرين كما صح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مسك النار، فدل على ترجيح هذا الجانب. وعن رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن أصحاب اليسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. يجي. وعلى رحمه الله تعالى اولا هو وماذا ان الاسلام في الحديث قال حدثنا ابو بكر بن التيمي ابو محمد العلي بن بشير قال اخبرنا مالك بن دارهيه عن زيد بن اسلم العدوي مولى عمر رضي الله تعالى عن عطاء بن يسار مولى ميمونه رضي الله عنها، وهذا على عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الامه وفخرها. ومن طريقها في الرساله انه اتصل بالمدنيين الا شيخ المصنف فاتنسي دمشقي، وقد دخل مدينه للعقد عن مالك، لذلك واعتبره سند مدني. قال ايضا من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعيا عن تابعية، زيد بن أسلم تابعي، زيد بن أسلم، وقد سبق لنا أن هذا أجلنا المطر الخامسة، لا، هذا كالخطوة في الدرس السابق، أنا أمر في أن يجي المسلم ولا في إجابة، في هذا نفسي، ولا إنما الطبقة الخامسة، لا، هو من الطبقة الثالثة، ونفس السلف هذا نفسه أعطاه النساء، وكلاهما من الطبقة الثالثة، وفيكون من رواية الأقراء عطاء بن يسار، هذا أقول سليمان بن يسار عن البخاري السبع، وهذا أيضا فكره واعد عابد ثقة من الطبقة الثالثة المدني، ففي رواية تابعيهم عن تابعيهم، بل من رواية الأقراء، وفي أيضا عبد الله بن يوسف وفي أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، وهو أحد العبادلة الأربعة، وأحد المسلمين السبعة روى ألفا وستة مئاتهم وستة وتسعين حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة أي لحم الكتف ثم صلى ولم يتوضأ. وأكل كتف شاة معناه لحم الكتف على عبد الله. ولمصنف الأطعمة تعرق أي أكل ما عليه من العرق والعرض وقاله العراق. وأفاد القاضي إسماعيل أن ذلك كان في بيت مبعث بن الزبير مع المطلب، وهي بنت عمتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أنه كان في بيت ميمونة رضي الله عنها كما سئل الحديث أيضا، وهي خالة بن عباس. خبر أن مبعث بنت عمه، وبين النسائي أن حديث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة من حديث ام سلمة ان الذي دعاه الى الصلاة هو بلال. فماذا اذا عرفنا من هذا ان اكل ما مس في النار منسوخ. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا النجوى بن قيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني جابر وعمر بن اميه ان اباه اخبره انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتج من كتف شاه فدعي الى الصلاه فالقى السكين فصلى ولم يتوضا. هذا من الحديث من الغريب. فالشرح الذي قراه لهذا الحديث قل ماذا قدم ذاته النصف كل ذلك أي مقدم؟ لا ما هو في هذا الشيخ الذي قرأناه الظاهر أنه أكل كتف شاتي لأنه قال وبين النسائي من حديث ابن سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال. ما يقول في الحديث الأول الذي دعاه ثم دعاه إلى الصلاة ما دعا إلى الصلاة من وراء في الحديث الذي ودعي الى الصلاة الحديث الذي يليه. فالشعر الاول الظاهر ان النسخ مختلفة فيحيى بن بكير هذا مقدم وذاك مؤخر والا في الشعر ما هو يعني لهذا الله اكبر. قال ماذا اولا السند يحيى بن بكير هو منسوب الى جده قلنا انه يحيى بن عبد الله بن بكير البصري المصري وهو ثقة من اوثق من روى عن الليث وانما تكلموا بروايته عمه. قال حدثنا الليث بن سعد امام اهل مصر ابو الحديث المصري ثقة فقيه وطبق في السابعة عن رقيب وخالد العيلي وخالد هذا عيلي نجيل مصر ايضا ثقة من السادسة عن ابن شهاب محمد بن مسلم وانه قال اخبرني جابر بن عمرو بن اميه ففي رواية تابعي عن تابعي ان اباه اخبره يقول صاحب الفتح ليس لعمرو بن اميه رواية للبخاري إلا هذا الحديث والذي مضى في المسح فقط الصحابي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة أي يقطع من كتف شاة فيقول لعبد العبد يحتز من كتف شاة ففيه استعمال السكين في الأكل أو في عمل اللحم يجوز ذلك وليس يقولها. وماذا قال هنا يقول واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقدم العشاء على الصلاة بتقديم العشاء بتقديم العشاء على الصلاة بتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير إمام الراتب تقديم العشاء على الصلاة خاص بغير إمام الراتب. لماذا؟ لأن الإمام الراتب كذا كان يصلي لما دعي إلى الصلاة هناك قال إذا قدم عشاء بين يديكم وقدموا العشاء على الصلاة وعلى العشاء. فهذا الحديث الأمر فيه يكون بغير الإمام الراتب. الإمام البخاري سيبوّن هناك على أن الإمام الراتب له أن يترك عمله ويقدم. لماذا؟ لأن قلوب الناس متعلقة به ربما يتضرر ويتضايقون عن متأخره. فالدليل على ذلك هذا الحديث أورده هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعي إلى الصلاة ما أكمل الأكل بل ترك وقال السكين وتوجه إلى الصلاة مع أن المأمور به في حديث آخر أنه يقدم العشاء على العشاء حتى يعني نصيبه منه. فدل على أن الإمام الراتب يخالف سائر الناس وعلى جواز قطع النهي بالسكين وبالنهي عنه حديث ضعيف لكن قول السكين كما سمعوا عاجم هذا السنة الدور يعني دور فإن ثبت فالضرور ضعيف لكنه ثبت قصرا بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك بما ذكر التشبه العاجم وأهل الترف وفي أن الشهادة على النفي إذا كان محصورا تقبل ولم يتوقع. هنا يقول يعني القط قط اللحم بالسكين ولدى النهل عنه سنن أبي داود. فقال جواب عن هذا نقول أولا حديث ضعيف الحديث النهي عن تشبه العاجم وقطع بالسكين هذا ضعيف يعني الحديث الصلاة في الصلاحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قطع اللحم بالسكين كما في هذا الحديث وعلى تقدير صحته وحمل على غير الحاجة أو تشبه العاجم وأهل الترف يمكن أن ليس الحاجة أما في الحاجة فلا لا يفرق. يقول يحتز أن يقطع من كتف شاة بدعي إلى الصلاة وهذا هو الذي دعاه بلال هذا شيء سابق. هذا الذي دعاه الى الصلاة هو بلال رضي الله تعالى عنه، فألقى السكينة فصلى، فألقى السكينة فصلى. فمن هنا فألقى السكينة أخذنا الاستنباط المسلم رحمه الله تعالى أن الإمام الرازي يخالف غيره في تكبير العشاء ولم يتوضأ. وهذا محل الشاهد من أهلنا، وهو أن يعني معروف أن تلك الشاة ما حصلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن طبخت أو سويت ومسها النار، فدل على أن ما مست النار الأمر بوجود ما مست النار يعني منسوخ بمثل هذه الحاجة. وقال رحمه الله تعالى: باب من مبوض من السويق ولم يتوضا. ايضا من جمله ما مسه النار السويق، السويق لانه يقلع يقلع شعير او بر يقلع ثم يطحن، هذا يسمى السويق. كان السويق مسه النار فماذا؟ مضمض فقط الى ذلك ما فيه من الدسم لجسوم الدين فمضمض. واما ان ينقض الوضوء او نجم الوضوء فلا، لو مضمض من السويق ولم يتوضا. ومن سنن متصل وقال الدولي هو دقيق الشعير السويق او السلك كسوة بتاعنا المقلي، وقال غيره هو يكون من القمح السويق. وقد وصفه اعرابي السويق هذا فقال: عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. وصف طريق لأصعب دقيقة، عدة المسافر إذا أخذه ما يحتاج إلى أن تأتي بالنار وكذا وكذا، تأخذه بالمحفظة. عدة وطعام العجلان الذي استعجل حتى يعني يمضي جسده ما يحتاج هذا، وكذلك أيضا وبلغة المريض لأنه سهل للمريض يشرب إذا لم يستطيع أن يقوله ويمضغه ماذا يعني يجعله بسبل أو بماء ثم يشربه فيكون مريحا. ومثال مصدق قال: حدثنا عبد الله بن مسلم قال: أخبرنا مالك بن أيه بن سعيد بن أبو شير بن يسار مولى بن حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كانوا بالصحبة وهي عدنا خيبر فصلنا عصر ثم دعا بالأزواج فلم يصل إلا بالسويق فآمن بي فصلي فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. أولا هذا الحديث إسناده عبد الله بن صفا قال أخبرنا مالك إلى هنا تقدم قريبا أي ابن سعيد والأنصاري أبو سعيد القاضي قاضي المدينة والطبقة الخامسة عن بشير بن يسار بشير كل من أتى فهو بشير إلا بشير بن كعب وبشير بن يسار وابن يسار وابن كعب قل بشير وقل أسير في ابن عمرو أو أسير وقل أسير في ابن عمرو أو أسير وزعمية مصطلح بشير كل من أتى إلا هذا وإلا إذكناه فقط. قال مولى بن حريث أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحيى بن سعيد أمر الأنصار والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري في نيتي وبشير مصغر له يسار ومنع. وقال ماذا؟ أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر أي عام غزوة خيبر في العام السابق حتى إذا كانوا بالصهباء، الصهباء اسم الموت كما وصفها أول وهي أدنى خيبر، وهي أدنى خيبر معناه أي طرفها مما يلي المدينة، أدنى خيبر أي الطرف الذي يلي المدينة هو الصهباء، هي من خيبر ولكن أدنى إلى المدينة. ولمصنف في الأطعمة وهي على روحة من خيبر، وقال أبو بيد البقر في موجه المدان هي على بريد، وبين مخالف موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن عيينة أن هذه زيادة بن قرية هي من شعير بريجة وسيأتي الحديث في قريبا في دون الزيادة من طريق سليمان بن زراعية. قال فدعا وهي أدنى خيبر فصلى أي فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عصرا ثم دعا بالأزواج ثم دعا القوم أو الجيش أن يأتوا بالأزواج حتى يجمعه ويجعله في موضع مشترك. وهذا فيه إشارة إلى أن الإمام إذا رأى المصلحة في جمع الأزواج والأطعمة حتى يوزعه على من ليس عنده طيب بنظره من صلى الله عليه وسلم هكذا ثم جاء بالأزواج فلا يمكن إلا للسويق. يعني معنى ذلك أننا نفهم من هذا أن السويق ليس زادا أساسيا أو أصلا، إنما هو زائد مكملات من المكملات. فلم يوجد سالب الأزواج انتهت نتيجة، فلم يوجد إلا بالسيوط. فأمر به أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسريته فسري أي بل بالماء أو بالسم، سري معناه بل بالماء حتى يصل عن الأكل. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك السيوط بعد أن بل أن سري، وأكلنا معشر الصحابة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب أي إلى أداء صلاة المغرب، فمضمض ومضمضنا أي استعمل المضمضة ولم ثم صلى ولم يتوضأ، أي ولو لم يتوضأ مع ضعيفة، فدل على أن الوضوء إلى مسة النار كما هو ظاهر تصرف المصنف أنه منصوب بهذه الأحاديث. قال ثم قام إلى المغرب فمضمض أي قبل الدخول في الصلاة. وضعيفة المضمضة ما هو؟ ما هي؟ من السويق، وإن كان لا جسم له، ما في جسم، أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشعر تتبعه وأحوال الصلاة، يعني خاصة في الجماعة، وخاصة إن في صلاة الليل مثلا إن الملك يجي فيبنو من المصلي حتى يضع أخاه على فيه ومن حبه لقرآن قراءة القرآن، فينبغي أن يعني إزالة أو تخفيف ما عسى أن يكون هناك من الرائحة وكذا، وهذا من مما يدل على التشدد أو التزام بتوحيد الفم عند إرادة الصلاة. ولم يتوقع أي بسبب أهل السوء. قال خطاب على خطاب في دليل على أن الوضوء أن مسكنا المنصوص لأنه متقدم وقلبه كان ثلاثة سبب. قلنا قلت يقول صاحب الفضل لا دلالة فيه، لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مصر، وقال أفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل البخاري على جواز صلاتين بأفضل الوضوء وعلى استعمال المطلوبة بعد الطعام، وعلى استعمال المطلوبة بعد الطعام. لكن أكبر الدليل لذلك كما سبق لنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال آخر الأمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار. هذا أكبر يعني دليل هذا، وهذا الحديث متكلم فيه لأنه حديث مختصر وحديث طويل إلى آخره. ثم أقوى من هذا كما سبق الإشارة في المسند عن عمل الخلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لا يدركون السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فدل عملهم على هذا أن هذا متروك أو مسروق. ومن سنة المطلق على حتى ذا أسبق قال أخبرنا الله قال أخبرني عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند أكتفا ثم صلى ولم يتوضا. أصبغ من الفرج المصري قال أخبرنا الموازين عبد الله بن أبو محمد القرشي مولاه قال أخبرني عمرو بن عمرو الحارث عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو أيوب المصري من الطبقة الثانية عن بكير بن عبد الله بن الأشج المدني نزيل مصر من الطبقة الخامسة عن قريب من مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ففي هذا السند من لطائفه انه مسلسل نصفه الاول هو سته اصدق من ورد عمرو مصريون، ونصفه الثاني مدنيون بكير ان كان نزل مصر لكنه مدني عن قريب عن ميمونه رضي الله تعالى عن ام المؤمنين ففيه فانه مسلسل النصور الاول مسلسل بمدن المصريين ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. وفي ايضا من لطائفه روايه تابعي عن تابعي، لان بكير تابعي صغير عن قريب وابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونه بنت الحارث رضي الله تعالى عن ام المؤمنين ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا اي لحم كتف و ثم صلى ولم يتوضأ أي بسبب عبد السلوم مع توضأه. قال رحمه الله تعالى يقول صاحب الفتوى نصف الإسناد الأول مصريون ونصف الأعلى مدنيون، ولعمر بن حارث بإسناد آخر على ميمونة ذكره إسماعيل مقرون الإسناد الأول. قال وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها، فقيل أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث، مع أن المقول دسم يحتاج الى المطلوبة منه فتركها لبيان الجواز او فتركها لبيان الجواز. وافاد كرماني عن نفس الرسول الجلوي التي بخط تقديم حديث ميمونة هذا الى الباب الذي قبله، فعلى انا هو من تصوف المستحق ممكن عليه. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب هل يمضمض من اللبن؟ هل يمضمض من اللبن؟ يمضمض. يأتي جواب في الحديث. حدثنا أبي بكر قال حدثنا أبي بن مكرم قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبلا فمضمض وقال إن له دسما تابعه يونس وصالح بن كيسان كلاهما عن الدوري. يقول أولا السند يحيى بن بكير تقدم لنا أنه يحيى بن عبد الله بن بكير المدني قال وقتيبة كتبته سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد مع أبو علي مصر عن بكير تقدم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن رشبة بن مسعود وهذا أحد بقاع السبع المدنيين وشيخ عمر بن عبد العزيز عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فهذا إلى عقيل مسلسل بالمصريين ثم بعده مسلسل بالمدنيين وفيه رواية الشيعين تابعي عن تابعي وفيه أحد بقاع السبعة هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة وفيه أيضا ابن عباس أحد العبادية الأربعة وأحد المخزنين السبعة وأحد مشهور بفتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبلا فمضمض أي أدخل الماء فيه فحركه وأخرج ما فيه هذا هو معنى مضمض وقال مبينا سبب المضمضة إلا له دسما أي إن للبن دسما يبقى في الفم فينادي ماذا الكراء فينادي ذكر الله سبحانه وتعالى لأن توظيف الفم مطلوب فمن هنا أخذ العلماء أن من أكل شيئا يمضمض خاصة إذا كان له دسم ينبغي أن يتمضمض حتى يزيل ما في داخل فمه تابعه أي تابع عقيلا الضمير لعقيل أتابعه يونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان الغفاري كلاهما عن الزهري يعني عقيل روى الحديث ثم علق هاتين أو وحديثه حديث يونس موصول عند مسلم وحديث صالح موصول عند ابن عباس السراج مسنده فإذا الحديث يعني تقوى بهذا وبهذا وماذا قال وأخرجه ما كان عليه من سلمة وسائل من سعيد مثل ما يسناد وكل منهم عز والدليل على أن الأمر في للشباب وأن هناك في أمر بسورة ليه لكن رواه ما كان من طريق وليد مسلم قال حدثنا الأوزاعي فذكره بسورة الأمر مضمضون من اللبن في الأمر مضمضون من اللبن الحديث تقرأه الطبراني من طريق القرآن عن النبي الإسلامي مسلم وأخرجه ما جاء حديث من سلمة وسلم من سالم مثله وإسناد كل من محدث والدليل على أن الأمر فيه للاستهبال ما رأوا الشافعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رأوا الحديث أنه شرب لبن فمضمض ثم قال لو لم أتمضمض ما بريء هذا يدل على أن الأمر للاستهبال وراء أبو داود الإسناد حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن فلم يتمضمض ولم يتوضأ فيدل على ان الامر للاستهلاك وليس للوجوب. قال الامام ابو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم. باب الوضوء من النوم اي باب وجوب الوضوء من النوم اي هل يجب او يستحب. مساله فيها خلاف وهو ان في اقوال منتشره بذلك ان النوم ناكض بحد ذاته نفسه ناكض او ليس بناكض. والمصنف يميل الى ان الجمهور على انه مظنة للناكض وليس هو ناكض بنفسه وعليه مذهب البخاري بأنه يميل إلى هذا حيث أن يعني شريعه يدل على هذا وهو قوله ومن لم ير من الناكض والناستين أو الخفقة وضوءا فهذا دليل على أن البخاري يرى أن النوم في حد ذاته ليس ناكضا وإنما الناكض ما عساه يخرج من واجب الوضوء ولذلك قال النعس والنعس خطا يعني خطا قليله التي لا يخرج الانسان من حسه من ذلك بحيث كما قدره وصوره بعضهم بحيث لو تحدث ناس جنبه لسمع قوله ولم يفصل كلامهم يسمع بعضهم مثلا فهذا يسمى ناس والمساله فيها خلاف طويل وقلنا ان هناك ما يدل على ان الممكن مقعدته لا ينتقد وعليه حديث كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم ينتظرون عشاء الآخرة إلى آخر الحديث وهذا قول كثير من الفقهاء، وهو أن من مكن مقعدته ثم نام لا ينتقد وجوده. ومنهم من قال لا مكن أو غير مكن إذا كان خفيف جنازة كما يرون خارج رحمه الله تعالى لا ينقض، وإلا ولو مكن مقعدته على هذا القول ينتقد وجوده. ففي خلاف والآثار تدل لهذا ولهذا. ومن قال بأن تمكين من مكن مقعدته لا ينتقد هو أقرب. ومن لم ير من الناسة والناسفين أو الخطة وجوها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قال اخبرنا مالك عن هشام عن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم ويصلي فليركض حتى يذهب عنه النوم، فان احدكم اذا صلى وهو نائس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه فيصب نفسه. اولا استاذ هذا الحديث تقدم قريبا عثمان بن يوسف التميمي مالك رحمه الله الهجره هشام ابن عروه ابو المنذر فاطمه قد يقال مدني عن ابيه عروه بن الزبير عن البخاري السبع عن عائشه رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف هذا الاسناد اولا انه مسلسل بالمدنيين وشيخ المصلي في دخل المدينه، وثانيا ان فيه روايه تابعي عن تابعي وروايه ابنه عن ابيه وروايه الراوي عن قالته ان عروه قالت عائشه رضي الله تعالى. وفيه عائشه رضي الله تعالى عن أم المؤمنين حاضر للمكثرين السبع من المكثرين السبع روى 2210 حديث، وهي أيضا من المشهورين ممن اشتهر بالفتوى لأصلها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأس أحدكم أي نام نومة خفيفة وهو يصلي فليركض. هذا هو محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى أن النعسة والخفقة هذه لا تنقض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم نام، لكن النعس أخف من النوم يعني أوائله. ولنومه النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا إذا نام الإنسان بالصلاة ربما يقول اللهم اغفر لي، يريد اللهم اغفر لي يقول اللهم اعفرني اللهم اعفرني. هذا سب ولعن من جلسته وضعه على نفسه، فربما يتغير عليه بهذا عن النوم. معنى ذلك أن الإنسان ما قال بدل اغفر لي اعفرني إلا وهو نائم جرى على لسان هذا. إذن دل هذا لمقصود المصنف رحمه الله تعالى. لو كان الوضوء ينتكد بالنوم الخفيف لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وضوءه تغفر على الخفيف، بل عندنا كامل آخر وهو قوله إنه يسب نفسه ويلعن نفسه. ولماذا دار على الإنسان نفسه بدون اختياره أو بدون نية مثلا؟ إنما ندعو ونسمع قلوبنا ولا يستجاب. فمن أين يأتي هذا؟ هذا يقال إذا ثبت أن في ساعات الليل والنهار ساعات لا ترد بها الدعوة أيا كان الوضوء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، يعني فتوافق ساعة لجوزها الدعاء. هناك ساعة ولو مازحا ولو غافلا دعا الإنسان تستجاب دعوته. ولذلك ينبغي للعبد دائما أن يكون متركبا هذه الساعة ليلة ونهار يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، ربما يوافقها فترضى حاجته ينبغي له. فمن هنا قال من كان يصلي وهو نائس ربما يوافق تلك الساعة ويقول اللهم اعفرني، فإذا عفره الله تعالى وجعله فرغه في التراب وخلص مات أو هلك. فلذلك عدل هذا بهذا. فيقول البخاري من استنباط البخاري أو فقه البخاري يقول هذا الحديث ظاهره دل على هذا المعنى، لكن نستنبط منه أن النوم ليس بناجز. ما وجه ذلك؟ لأنه لو كان ناجزا بدل من هذا لذكر هذا أشد، لكن متوهم حجاب العوضون يكون داري إلى آخر متوهم. أما هذا هو محقق لو كان النوم من النوع بحد ذاته، لأن من العلماء كابن حزم والمنذر أيضا يقول ذلك، يقول النوم كله من النواجذ مثل البول والغائب خفيف وقليل. ويستدل الذي حديثه يعني صفوان بن عسان يقول من النوم من الغائب لا بول من آخره على إطلاقه، لكن الأحاديث الأخرى أو النصوص الأخرى من أين نلغيها مثل هذا. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلما أغفيت أخذ بأذني يهتمها، لما أنا أغفيت نعست أليس كذلك؟ فالآن هو أنه لو كان وضوء ينتكد لقال لو أعيد دعك أو يعني توضأ. فدل على أن مثل هذه الأشياء تدل على أن النوم الخفيف لا يؤذي الوضوء. هذا هو معنى الاستدلال من قدم رحمه الله تعالى. هو يصلي فليرقص فليرقص معناه اي ليانه فليرقص للنسائي من طريق ايوب عن هشام فليرقص. ما معنى مراد ينصرف؟ والمراد به التسليم من الصلاه. التسليم من الصلاه يخرج التسليم ويجوز صلاته. وعمله المهذب على ظاهره فقال انما امره بقد الصلاه لغلبة النوم عليه فدل على انه اذا كان المعاصي اعتقد من ذلك عندي عنه. قال وقد اجمعوا على ان النوم القليل ينقض الوضوء لكن اجمعوا لا. وقال ابن المزني فقال ينقض قليل وكثير فقال الاجماع كذا قال المهذب وتبعه الوطاء ومنكي وغيرها. وقد تحملوا على المسلمين في هذه الدعوه. وقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابه والتابعين المصير الى ان النوم حدث ينقض قليل وكثير هو قول ابي عبيد اسحاق بن راهويه. قال ابن المنذر وبه اقول لعموم حديث صفوان بن عسان لان النبي صلى الله عليه وسلم في فدل على ان المساله فيها خلاف منهم من قال وان كانوا الا النوم ناقل. لكن الذي توثق فيه البخاري رحمه الله تعالى يرى ان الخفيفة الادله التي قدمها تدل على ما قاله البخاري وهذا. لكن البخاري لما لم يرى حديث ما في السنن ذاك كان الصحابه ينامون هذا ليس على شكه فلعله اعرض عنه بهذا المعنى وقال توثق فقال النوم ينقض الوضوء اذا كان ثقيلا على اي صفه كان. والناس الخفيفة هذه لا تنقض الوضوء لهذا الحديث ولحديث ابن عباس وغير ذلك يدل على انه توثق في المساله فقال ان النوم القديم لا ينقض الوضوء فالنوم الثقيل ينقض الوضوء. ويصلي فليركض حتى يذهب عن النوم حتى يذهب عن النوم. ومن هنا اخذ العلماء ان هذا محمود على صلاه الليل لان صلاه المكتوبه وقتها ليس وقت غلبه النوم. مثلا الصبح ياتي لكن بعد عن شريعه من النوم لا ياتي. وان كان وقت غلبه لكنه بعد عن انتهى. ولذلك قالوا انا لا يدخل فيه تدخل فيه المكتوبه. لكن اخرون يرون ان المكتوبه ايضا كذلك ما لم يخف خروج الوقت اذا غلبه خفه حتى يذهب عنه. فإن أحدكم الفول التعليل أي لأن أحدكم إذا صلى وهو نائم لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه بالفتاة بالنصر وكذلك يطرف يصب نفسه. وقال رحمه الله تعالى هنا هذا الكتاب من الغريب في هنا صفحة ثانية هذه الصفحة والتي تليها من كتاب الغسل فتنبس فيها هذا ليس هذا محدد لماذا هو الله مستحيل. وعلى فيصب نفسه للنفس ويجد الرب وما يصب معناه ايه يجر على نفسه. وصفات النسائي في روايه من طريق ايوب عن هشام ويعتبر ان يكون الا تنافس الشيطان واثق ساعه لجماعته وغير المطلوب. قاله ما بجمره وفي الارض بالاحتياط لانه اعلن بامر محتمل والحث على الخشوع وفي غيره الحث على الخشوع وحضور القلب للعباده اجتناب الاطماع في الطاعه وجواب الدعاء في الصلاه من غير تغيير شيء معين. الذي يدعو في صلاته اي شيء من امور الدنيا الاخره مامور ان يدعو به. وكذلك ايضا تفرغ وتوجه القلب الى الله سبحانه وتعالى مطلوب في الصلاه. لماذا لم تغسل مال هذا الشخص الى جانب انه يدعو على نفسه لان سببه هو الغفله لله سبحانه وتعالى. فينبغي للشخص ان يفرغ قلبه اذا دخل في الصلاه من ربه سبحانه وتعالى. ورسالي متفق على حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب وانا في قلابه عن انس رضي الله تعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا ناس احدكم الصلاه فلينم حتى يعلم ما يقرا. اولا استند ابو معمر اسمه عبد الله بن عامر المغازي البصري عن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري ايوب السقيان ايوب بن تميمه ابو تيمات بن كيسان السقياني ابو بكر البصري والطبقه الخامسه هنا عن ابي كلابه عبد الله بن زيد الجرمي البصري عن انس رضي الله تعالى من لطائف هذا الاسناد انه مسلسل من اول الى اخره بالبصريين. وثانيا ان فيه روايه تابعي عن تابعي لان ايوب من الطبقه الخامسه تابعي صغير وايوب من الطبقه الشباب جنابه من الطبقه الثالثه. وفي انس رضي الله تعالى عنه احد المكثرين السبع روى 2286 حديثا. وكذلك ايضا من المطالب من مزاياه انه من المعمرين تجاوز عمره بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم 100. وكذلك أيضا أخذ من مات من الصحابة بالبصرة، لم يجد بعده أحد من البصرة من الصحابة، مات سنة 92 من الهجرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا نأس أحدهم الصلاة فليعلم، هذا هو الحديث الذي نص، حتى يعلم ما يقرأ، أي حتى يعلم ماذا يقرأ وماذا يدعو، ينبغي أن يفهم ذلك. هذا في دليل على أن المطلوب من الصلاة هو الفهم، فهم ما تدعو به ما تقرأه. وأما الغفلة الإنسان يكون بدنه في مسجد وروحه ونفسه في الشوارع أو في حاجاته في مكان، هذا لا يسمى صلاة. أنا أقول ليس لأنني الشبعان ينصرف وما كتب له إلا ربعها إلا قرصها إلا ثلثها في هذه كلمه إلا عشرها إلا إلى آخره. يعني من الناس من يخرج من الصلاة صفر يعني ما في شيء، ومن الناس من يبتغ له عشرها، ومن الناس من يصبرها سسرها إلى آخره نصفها إلى آخره. حتى لو ذلك ما هو لا يكتب للإنسان من هذه الصلاة إلا ما عقل وفهم، فما أحضر في قلبه تعوك عن نصف أو فرصه هذا الذي يكتب له، وما أضع قلبه منها وراء في متاع الدنيا كان لا تكتبه. وإن قلنا إنه ظاهرا قلنا أنه سقط عنه الصلاة مثلا، ما قلنا نقول له ما نقول أنك تارك الصلاة، لا نقول له، لكن ما بينه وبين الله حتى لا تسمى صلاة. الصلاة التي تسمى صلاة هي التي استوعبت استو يعني هي استنجبت أن تقال أن تسمى بهذا الصلاة، وعلامتها أن تؤثر في قلب العبد بحيث إنه إنها تحجزه عن حريم الله سبحانه وتعالى، إذا قال تكون واسعا. وهذا معنى قوله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا إذا أثرت في قلبي إذا دخلت في قلبي وقبل به الصلاة يجد أثرها في سلوكه في ظاهره، بما قال أنه يكون مفتوح القلب لله سبحانه وتعالى لمناجاة ربه سبحانه وتعالى. وللمروزي شو اسمه هذا لو كتابه تعظيم دهر الصلاة، يعني كتاب مهم. قال رحمه الله تعالى قال رحمه باب الوضوء من غير حدث، يعني أن الوضوء سبق في أول الكتاب الوضوء. قال إيه أورد حديث للآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ويجبون أخيه، وسدد هناك ما جاء على أن الوضوء لا يجب إلا من حدث، وأورد حديث أبي هريرة لا وضوء إلا من حدث. فهل من غير حدث في وضوء أم لا؟ هذا هو محل السؤال هنا. يقول ذلك لا يستلزم أن يعيد الإنسان أو يتوضأ مرة ثانية لتجديد الوضوء. يقول باب الوضوء من غير حدث، باب الوضوء من غير حدث. وبالسنة المتفق على حدثنا محمد بن يوسف البرياد، وعلى حدثنا سفيان والثوري عن عمرو بن عامر الأنصاري قال قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه قال وحدثنا مسدد بن سراج قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان والثوري قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري رضي الله تعالى عنه، وعن الإسناد من لطائفه أنه هذا محمد بن سفيان وأنه وعمر بن عامر كوفي أنصاري وقيل بجلي، وقال النبي عنه بجلي أن البجلي راو آخر هو هذا أنصاري، وماذا إن هذا مسلسل الكوفيين محمد بن يوسف الرياضي دخل الكوفة، سفيان الثوري كوفي، عمر بن عامر كوفي أنصاري رضي الله تعالى والبصري. ويقول هنا وعمر وعمر كوفي أنصاري، وليس لهذا في البخاري غير ثلاثة أحاديث كلها عن أنس، وليس لبجلي عنده رواية، وقد يلتقط به عمر بن عامر بن العين راوي آخر بصري بن سلمي أخرج له مسلم وليس له البخاري شيء. ماذا قال؟ قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، يتوضأ عند كل صلاة أي ماذا معناه؟ أي مفروض وسيم كما بين في رواية أخرى ذلك الترمذي من طريق حميد عن أنس وعن إيران أو غير طاهر، هذا هو محل إليه الشاهد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ظاهرا ونظيفا عند كل صلاة، كان أول عدده، وظاهره أن تلك كانت عادته، لكن عليه صورة من كل باب الذي جوه الجبال يدل على أن المراد الغالب، غالب أوقاته كان عادته. قال وعلى كيف كنتم تصنعون؟ إذا كان من صلاة يلزم الوضوء في كل صلاة طاهرا غير طاهر، الصحابة ماذا تفعلون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث. وكذلك من صلاة لما لا باقي له، إنه كان فرض عليه كل صلاة ثم خفف الله عنه بالسواك. فالسواك السواك يقوم مقام السيدين هكذا ورد في بعض الاثار. قال الطحاوي يحتمل ان يكون كان واجبا عليه خاصته ومنصبه ومن فضل في حديث بريده يعني الذي اخرجه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للصلوات يوم الفتح بوجوه واحد وانه ورد عنه فقال عمدا فعلت. قال ويحتمل ان يكون انه كان يفعل شبابا ثم خشي ان يظن وجوده فتركه لبيان الجواز. قلت هذا ادركه. صاحب الفتي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله اخذا بالاشد فالاشد ثم ظن ان الناس يتوهمون ان الوضوء لكل صلاه وايضا بالوقوع واجب فتركه لبيان الجواز. هذا ادركه. وعلى تقدير الاول فالنفس فعل قول الفتح بدليل حديث سويد بن نعمان في وقائع الخيبر وهي قول الفتح من سبع الذي سبق لنا قريبا. قال رحمه الله تعالى بسلاله بالطفل حدثنا خالد بن مقرد قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن نعمان رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا قلنا بالصحابه صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر فلما صلى جعل الاطعمه قال ان اتي الا بالسويق فاكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. قال اولا سالك في الحديث عن ابن وكذا كطوان قال حدثنا سليمان بن بلال المديني قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني بشيء من تلميذ السنادي هذا وسد المدنيين ثم انه فيه روايه تابعي عن تابع. قال اخبرني سليمان سويد بن نعمان يقول صاحب الفتح هو ليس لسويد بن نعمان وليس لسويد بن نعمان عند البخاري ذات الحديث الواحد وقد اخرجه الموضوع في مواضع كما تقدم في اشاره سبق لنا قريبا والخالد بن حبيبي شهيد بعبد الرضوان كما سياتي في المقاصد ان شاء الله تعالى وذكر المفاجئ انه شهيد قبل ذلك وحودا وما بعدها صحابي هذا مشهور. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر اي عام غزوه خيبر حتى اذا قلنا بالصحابة صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم عاصم فلما صلى دعاء الاطعمه فلم يؤتنا بالسوء فاكلنا وشرينا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فصلى ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. هذا محل الشهيد الاخير والا فالمضمضه فوق استدلالا للمضمضه في احضر اليه اخرج الحديث سابقا او قدمه. وهنا ماذا استبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد اكثر من صلاه فدل على ان كونه يلزم او يكثر الوضوء طاهرا وغير طاهر ليس على سبيل الايجاب او كما قال بعضهم نقول انه منسوخ او نقول والاولى كما صححه او رجحه الحسن بن العاصي رحمه الله تعالى نقول ان اخذه بالوضوء لكل صلاه ليس من باب الايجاب ليس انما هو بالاحوط او بلا شيء. ثم بين للناس انه ليس واجبا في مثل هذا الحديث الذي رواه حدث به او رواه سويد بن نعمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل له من الكبائر ان لا يستكر من بوله. باب من الكبائر اي من الذنوب الكبار الذي تحتاج الى التوبه بما زاد عن الصغائر لا تحتاج الى التوبه بل مجرد ترك الكبائر يكفرها. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم يعني فهذه الكبائر لا بد لها من التوبة إلا عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته هذه ليس فيها ممانعة ولا معارضة وإلا فالكبائر لا بد من التوبة. هذا منه أن لا يستتر من بوله أي أن لا يجعل سترة واقية تفيه من بوله. هذا ينبغي للشخص إذا دال أن يجعل بينه وبين بوله مقالة معناه يتحفظ بأن يصيب بدنه ولا ثوبه شيء من البول. وقد سبق لنا أن بني إسرائيل كانوا من الإسر من الأغلال التي كانوا امتلئوا بها أن أحدهم إذا أصاب بدنه أو ثوبه شيء من البول قرضه بمقاريض إذا أصاب ثوب أحدهم شيء قرضه بمقراض حتى حاله تطهير. فجعل الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعه السمحه السهله فامر بتطهيره بالماء بدلا من القطر. وكان تبص بني اسرائيل قتل النفس اذا كان الانسان مرتكب ضمير ما ذهب يقتل نفسه هذا هو التوبه. فجعل الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعه السمحه فجعل التوبه لاركانها وشروطها المعروفه اذا تاب تاب الله عليه. فهذا من سماعة هذه الشريعة بسببه ومع رسول الله رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعطاه ما لم يعطي غيره. فماذا؟ أن لا يستتر عند الحاصل أنه ينبغي للشخص أن لا يتساهل في أمر البول. وقد ثبت أو الحديث أكثر عذاب القبر من البول والغيبة. هذا عذاب يعني طعمتان والتقمص منهما صعب. الإنسان إذا اجتمع مع أخيه يعني أكثر ما يتحدث به لا يقول عن الألم أن يغيب الله المستعان. ثم البول هذا يتساهل الإنسان يبول ويتلشش عليه على بدنه على أثره. فمن هنا صار أكثر عذاب القبر من البول والغيبة. قال رحمه الله تعالى في السنة المقدمة حدثنا عثمان قال حدثنا جرير بن عمرو سنة مجاهدا عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بعاية من حيطان المدينة أو قال مكة فسمع صوت إنسان يعذبان في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم جاء بجريدة فكسرها شفرتين ووضع على كل قبر شفرة. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنه وما لم ييبس. أولا السند عثمان وهو أبي شيبة أبو أبي بكر أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو عبد الحميد بن قطع صبي الكوفي نزيل الري وقاضيها عن منصور وهو معتمر أبو عثاب الكوفي عن مجاهد مجاهد بن جابر أبو الحجاج المخزومي على المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الإسناد أولا عثمان وجرير ومنصور هؤلاء كوفي ومجاهد بن عباس مدني مكيا من عباس كان في مكة أيضا. ففيه رواية تعبيري صغير على قول من يقول أن منصورا تعبيري صغير كما يتكلم الفتح في مواضع وعوديين عن مجاهد هو مجاهد تابعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحيط أي ببستان من حيط عن المدينة أو مكة أو قال مكة شق من الراوي والراجح المدينة لأنه ثبت في حديث جابر أن الحيط كان لأم مبشر الأنصارية فدل على أن الراجح أنه مدينة. في حديث المدينة فسمع صوت إنسانان وعذبان في قبورهما وعذبان في قبورهما إنسانان مدفونان تحت قبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهما سمع صوتهما وعذبان كما قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعذبان أعدان مدفونان وها يعذبان في كبير أي في ذنب كبير بل هو صغير. هذا هكذا بعضهم فهم هكذا. ثم قال فلا فقال بعضهم لا لا لا وما يعذبان في كبير أي إنه ذنب صغير بدليل أنه قال في الواقع أنه كبير ذنب كبير لكن لماذا قال من صغير ذنب كبير لأنه ظلم أنه صغير. ثم أتاه الوحي فقال بلى بلى إنه كبير. هذا بعض أولا أو إنه ليس بكبير معناه أي بأمر شاب إن عليهما لا يشك التحفظ منه شاب ولكن ما وقع الوقت بلى أما في حقيقته فهو كبير. أو المراد ليس بكبير أي بظنهما يعني ظن أنه من الصغائر وارتكب وهو في الحقيقة في الواقع إنه من كبائر الظنون بلى. أما أحدهما ماذا فعل؟ كان أحدهما لا يستتر من بول. هذا معرض الشاهد للبعض لا يستتر من بول وفي رواية قال لا يستنزه من بول أي لا يتنزه ولا يتنظه ولا يتطهر من بول. فهذا في دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتوضع قبل أن يظن أو يستيقن أن بوله انقطع. لبعض الناس يتساهل بمجرد ما يبول يتوضع ربما تتقاطر قطعات من ذكره فهذا لابد أن يتأكد من ذلك. فإذا ظن أنه انقطع عنه فيتوضع إلا فلا. لماذا؟ لأن هذه ما تأتي إلا من هذا القبيل. ينبغي للشخص أن يتحفظ من بوله فأو كان بصفة البول يعني أن يعني يرتاد لبوله موضعا سهلا حتى لا يرتد عليه بوله بل يغوص في الأرض أو نفس بقايا بوله لا بد أن يكون أن تطعم نفسه أو يظن ظنا قويا بأن بوله انقطع. فعند ذلك ينبغي له أن يتوضع وإلا فلا لأنه يحصل عنده هذا الذي حصل لهذا المذكور. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان لا يستدعي من بوله. فإضافة هذه في هجم الباب التالي استفاد منها أن بول النجس هو بول الآدمي فقط هو مذهب الإمام البخاري وفيه شرحه إن شاء الله. قال وكان الآخر يمشي بالنميمة من نميمة أيضا، هذا أيضا من الكبائر نميم النميمة. نقول حديثه من قوم إلى قوم على جهة الإصلاح، وأما على جهة الإصلاح فلا يسمى نميمة، بل نميمة شرطها أن تقول على جهة الإصلاح. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رأفته ورحمته بأمته دعا بجريدتين، بجريدة جريدة النخل عليه، فكسر على كسرتين فوضع على كل قبر كسرة، جعل على هذا كسرة وهذا كسرة تقع. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا، ما السبب؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لين يلبسا، أو قال شك من الرجل أن يلبسا، يعني معناه أنه شفع فيهما فقبلت شفاعته إلى هذا الحد إلى هذا الوقت المعين. وهذا يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعته لهذين الشخصين في وقت معين، وهذا أمر غيب يعني يصدق لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال جل الفقهاء لا ينبغي أن يعمل بهذا الحديث، لأن بعض الفقهاء يقول استحبوا وزن جريدة على القبر عملا بهذا الحديث. أولا هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المسلمين في المدينة وغيره ما جعل عليهما ذا. ثانيا يبين أنه اطلع على تأديبهما، ونحن لا نطلع من الذي يعذب ومن الذي لا يعذب. ثالثا أنه الشفعة، من صلى الله عليه شفاعته مقبولة، ولذلك حدثه بهذا، ونحن شفاعتنا مقبولة فالموزة. فلذلك لا ينبغي أن يفعل هذا، وما فعله السلف إلا عن بريدة المعصر رضي الله عنه أنه هو الوحيد نقل عنه ذلك. ومن الغريب تجاوزوا هذا فاستحبوا قراءة القرآن للموتى وعلى القبور إلى آخره، مع أن القرآن أعظم أذكار أعظم إثم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك وعلم أصحابه أن أعظم الأذكار الناس يموتون عن تلو واحدا تلو الأخر، وما قرأه ناس سورة ياسين ولا أي حاجة ولا فاتحة ولا كذا، وإنما كان يزور القبور ويسلم على أهلها ويستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم ولا يقرأ القرآن. فإذا قياس فاسد مقابلة يعني ما لم يثبت من النصوص، فينبغي مثل هذا لا ينبغي أن يعمل به. ولذلك الأجد الخطاني مع كونه في كثير من المواطن نعترف عليه في هذه المسألة حتى لو قال هذا قياس فاسد، يعني قراءة القرآن مستدلا بجريدة هذه، أولا جريدة هذه مع أشخاص معينين، هذا حديث جانب في صحيح مسلم، الحديث الطويل الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر فرعه العدو وهكذا، وما فعلوا مع غيرهما. ثانيا ليس من سنة منهج السلف أو خلفاء الراشدين ومن بعدهم أن يفعلون هذا. ثالثا إن القرآن كان أعظم في صدور الصحابة، وما قالوا وما كانوا يستمعون لقراءة القرآن للميت، وإنما كانوا يصلون عليه ويدعون له ويستغفرون له ويعتقون عنه ويتصدقون عنه ويحجون عنه ويعتمرون على هذه الأشياء الثابتة. وأما قراءة القرآن فلم يثبت عن أحد من السلف رضي الله تعالى عنهم، فلا ينبغي الاقرار بمثل هذه الأقوال. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعوذ بنا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعلنا وصاحب الدنيا وسعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا وجاه وارثنا نجاك لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا في الدنيا ولا في الدنيا ولا في الدنيا ولا غاية رغبتنا ولا أرسل إطعانا من لا خلق أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.